سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم استمعتم إلى برنامج كيف تقرأ القرآن الكريم قدمه الشيخ عبد الباري محمد